السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، النهارده بإذن الله تعالى هنبدأ في مفضلات الصلاة. أول حاجة بتبطل الصلاة، طبعا هنا يا بنات مبطلات الصلاة، يعني الصلاة ايه كده خلاص غير مقبولة، يعني تخرجي وتبدأي الصلاة من أول وجديد. أول حاجة الكلام عمدا، كلام عمدا، إن أنت تتعمدي إن أنت تتكلمي في الصلاة. وهنا عندنا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى إيه جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين. يبقى كان في أول الإسلام كان هو طبعا مش بيتكلموا عن يعني إيه اللي حصل، لا هو يعني كان يصطف في الصلاة ويأتي الرجل فبيقف جنب الرجل في الصف فبيسأله انتوا في اي رقعة؟ يقولوا مثلا في الرقعة التانية. طيب يعمل ايه؟ ينوي الصلاة الله اكبر ويصلي رقعة لوحده، بعد كده ايه؟ يدخل يكمل معاهم ايه الرقعة التانية اللي سأل عليها اللي واقف جنبه وقال له احنا في الرقعة التانية. واخدين بالكم؟ يبقى هو بيصلي ركعه لوحده وبعدين بينضم لي. طبعا يعني ده كان في بدايه الاسلام، ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فايه فاتموا. يعني ده اللي نفخ الحكم ده. يبقى كان في بدايه الامر كانوا بيتكلموا في الصلاه. يكلم الرجل منا صاحبه يساله الركعه كام؟ يقول له مثلا في الثالثه. يعمل ايه؟ يقوم هو جايب رقعه لوحده وبعدين ايه؟ يدخل مع الدين. طبعا ده خلاص كده. و بقى فائي فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فايه فاتموا، بمعنى ان احنا بنخش لو كان الامام في الرقعه الثانيه بنخش معاه ودي بتبقى بالنسبه لنا الاولى وبنصلي معاه، وبعد كده لما الامام بيسلم بنبتدي نجيب الرقعه أو ركعات اللي إيه؟ المنظمة. طيب، كان الحال في البداية هكذا، وبعد كده إيه؟ نزلت الآية: وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت، بالسكوت ونهينا عن إيه؟ عن الكلام. وقوموا لله قانتين، أول الآية دي نزلت، اتنسخ بقى إيه؟ إن يعني او كان يجوز لهم ايه التكلم في الصلاه، اتنفخت بقت ايه خلاص يحرم، هتبطل الصلاه. وقوموا الى الله ايه؟ وقوموا لله قانتين. فطبعا بيقول لك الحديث ده دليل طبعا على تحريم الكلام في الصلاه بعد ما نزلت الايه؟ الايه. لان بيقول لك ايه؟ كنا نتكلم في الصلاه يكلم الرجل منا الرجل، يكلم منا الرجل صاحبه وهو ايه اللي جنبه في الصلاه، حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. خلاص هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الايه دي امرهم بالسكوت وعدم الكلام في الصلاه. خلاص ده عليه اجماع من اهل العلم ان اللي هيتكلم وهو متعمد الكلام في الصلاه هتبطل صوته. ده عليه اجماع. تبطل يبقى ايه؟ خلاص بطلت الصلاه، هيخرج من الصلاه ويعيد من ايه؟ من اول وجديد. اختلفوا بقى في خلاف ما بين العلماء على الجاهل والناسي. الجاهل والناسي، فرضي واحد ناسي. واحد جاهل ما يعرفش الحكم ده بقى خلاف ما بين العلماء. طبعا اللي قال بان هو يعني الصلاه مش هتبقى تبطل قال ايه؟ ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. طيب هنا يبتدي يجيب الأدلة على إن يعني غير متعمد، إن هو كده الصلاة بتاعته مش هتبطل. هنا ذكر حديث معاوية بن الحكم. معاوية بن الحكم بيقول إيه؟ بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. ده معاوية بن الحكم هو اللي بإيه؟ بيروي الحديث، بيقول في رجل من القوم أثناء الصلاة عطس، فأنا قلت له ارحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. ابتدوا إيه الصحابة ينظروا إليه يتكلم في الصلاة، فقلت وأذكى الأميات، يعني سألتني أمي. يعني فقدتني أمي، يعني عارفة سكلتك أمك، فبيقول إيه يعني تفقدني أمي، بيدي على نفسي يعني ما شأنكم تنظرون إلي. فجعلوا يضربون بأيديهم على إيه أفخاذهم، يعني الصحابة ابتدوا إيه مش عايزين يتكلموا، لأن طبعا الصلاة هنا تبطل بالكلام، فابتدوا إن هما إيه يضربوا على الأفخاذ بتاعتهم على فخذه كده بإيديه يعني. فلما رأيتهم يصمتون، يعني هو لقاهم ان هو ايه ان هم بيقولوا له اصمت يعني اسكت، سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ده الصحابي يعني معاوية بن الحكم بيقول يعني كده، فوالله ما ايه كرهني، يعني ما بين قوسين ما نهرني ولا ذكرني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معاه بايه يعني بلطف كده، لان هو جاهل، هو مش عارف ان ايه، لان زي ما قلت لك كان قبل كده يعني في بدايه الامر كان في بيتكلموا في الصلاه، وبعد كده الحكم ده اتنسخ وبقى ايه قوموا لله قانتين، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وبيقول يعني ولا ضربني ولا شتمني. ده طبعا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني بيعلم الناس بإيه؟ بحسن خلق، بالراحة. ف وطبعا لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال إن هذه الصلاة، يبتدي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يوضح له الحكم ويبين له إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح الصلاه دي لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو ايه التسبيح والتكبير وقراءه القران، ده اللي بيكون في الصلاه. طيب خدي بالك ان هنا معاويه بن الحكم كان يجهل الحكم، ما كانش عارف ان الحكم ده ايه نفخ، اللي هو الكلام في الصلاه نفخ. لكن خدي بالك دلوقتي احنا في حالنا، ده معلوم بالدين، معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى ان كل الناس عارفة ان ما ينفعش ان انا اتكلم اثناء الصلاة، يعني كده خلاص الحكم ده اتعرف. يبقى اللي يتكلم اثناء الصلاة سواء كان متعمد، مفيش بقى جهل هنا، مفيش جهل. ليه؟ لان خلاص ده معلوم بالدين بالضرورة. يبقى اللي يتكلم اثناء الصلاه كده الصلاه بتاعته هتبطل. خدين بالكم، لان في ناس كتير سبحان الله كده عماله بقى تشاور وتسقف وتتحرك. طبعا هناخد كثره الحركه، ولكن ده هنا بي يعني الناقد ده او اللي هو ينقد لك الصلاه، يعني بمعنى ان الصلاه تكون باطله، اللي هو ايه الكلام العمد، انت تتكلمي اثناء الصلاه بكلام خارج عن الصلاه. طيب هنا بالنسبة لتشميت العاطس، يعني الحادث مع معاوية بن الحكم هو بيشمت العاطس، بيقول له إيه يرحمك الله. طب هل أنا دلوقتي لو عطست في الصلاة، لو عطست في الصلاة أنا بقى، أنا مش أشمت حد، يعني مش هقول لحد إيه يرحمك الله، لأن دي صلاة وما ينفعش إن أنا إيه أتكلم فيها. طب أنا نفسي عطست، شوفي عندنا حديث، وده حديث يعني رواه رافع ابن أبي رافع، قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، هو اللي عطس، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف فقال من المتكلم في الصلاه؟ وانا ساكت، سكت. يعني الصحابي يعني زي ما تقول يعني ايه، يعني حصل عنده رهبه من النبي صلى الله عليه وسلم لما هو بيسال مين المتكلم في الصلاه؟ وقالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة، فقلت بعد الثالثة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف قلت؟ أنت قلت إيه؟ قال فذكرت له، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 39 ملكا أيهما يصعد بها؟ أيهما إيه؟ يصعد بها. يبقى اذا انا لو في الصلاه وانا اللي عطست يجوز لي ان انا ايه؟ اقول الحمد لله. وطبعا هنا الصحابي قال الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليك كما يحب ربنا ويرضى. يبقى هنا ايه؟ يجوز ان انا لو انا عطست اقول ايه الدعاء ده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقر الصحابي عليه وقال ايه؟ والذي نفسي بيده، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم لقد ابتدرع، يعني ايه 39 ملك. طبعا يعني حاجه و30 ملك، سواء بقى كان 33 34 ملك، كل واحد عايز ايه؟ يصعد بها الى الله عز وجل، ده طبعا من كثره الثواب يعني. يبقى اذا انا في الصلاه لو عطست ممكن ان انا احمد الله عز وجل، ولكن لا يجوز، لا يجوز ان احد ايه يقول له ايه، يعني يقول لي بقى ايه يرحمكم الله، لا. ليه؟ لان ده اللي حدث مع معاويه بن الحكم، وايه والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن كده ان هو يتكلم في الصوره. يبقى اذا انا هقول الحمد لله ولكن مفيش حد ايه يشمت العاطس اثناء الصلاه. طب كده يا بنات، يبقى اذا اللي يتكلم في الصلاه ده كده هتبطل الصلاه، الا لو عطستي يجوز لك ان انت ايه تحمدي الله في الصلاه، ولكن محدش بايه يشمتك. يشمتك بمعنى ايه؟ يعني يقول لك يرحمكم الله، لا، يعتبر كده كلام وهيؤدي الى بطلان الصلاه. ماشي؟ معايا سنه تانية في الناقد ده. حد مش فاهم؟ طيب ايه الناقد الثاني؟ او في مسألة الخطاب بنظم القرآن والذكر، خطاب بنظم القرآن والذكر، وده يعني اختلف فيه العلماء. بمعنى مثلا انت داخل عليكي حد وانت بتصلي، ويعني يكون ده بقى اسمه يحيى مثلا او موسى او كده، فتقول يا يحيى او يا يحيى خذ الكتاب بقوه. او مثلا حد داخل عليكي مثلا بحاجه تقولي ما تلك بيمينك يا موسى، وده مش انت كنت بتقراي الايه دي ولا حاجه، لا انت يعني جبتيها كده بتكلمي بالقرآن. يعني مثلا حد بيخبط عليك الباب بيستأذن مثلا يخش الأوضة ولا حاجة، تقولي ومن دخله كان آمنا. طبعا هنا يعني ذهب جمهور العلماء إلى بطلان الصلاة. تفسد الصلاة. هنا بيقول لك وساب الجموع الى بطلان الصلاه بكل ما قصد به الخطاب من القران. فقال ابن عابدين ده عالم العلماء، والظاهر انها ايه؟ تفسد الصلاه. الصلاه كده تفسد وتبطل ويلزمك ايه؟ اعادتها من اول وجديد. واخدين بالك يا بنات؟ وده زي ما بنقول عليه خلاف من العلماء، ولكن الجمهور على بطلان الصلاه، وده طبعا ايه؟ الحق. لان انت هنا ما بتعمدتي ان انت تتكلمي ولكن طبعا تتكلمي بنظم القران يعني. واخدين بالك؟ ده برضه بيبطل الصلاه. طيب تاني حاجه بتبطل الصلاه الاكل والشرب عمدا. طبعا سواء عمدا او غير عمدا، ولكن يعني فرق، لان يعني قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان من اكل او شرب في الصلاه الفرض عامدا أن. طيب تاني حاجه الاكل والشرب ايه؟ عمدا. قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان من اكل او شرب من اكل او شرب في صلاه الفرض عمدا عليه الاعاده. طيب ده اجماع في الفرض. اختلفوا بقى في النافله، ولكن الجمهور على انها ايه؟ برضو الصلاه باطله لو حد تعمد الاكل والشرب او لم يتعمد، برضو هيبقى نفس الحكم. بس يعني في خلاف ما بين العلماء في النافله، والجمهور على ان، ولكن الجمهور على انها ايه؟ برضو بتبطل. طبعا الحق انها يعني الادله بتدل على ايه؟ البطلان. لان يعني ايه الفرق ما بين دين، فرق ما بين الفرض والسنه. ده اذا لو شربتي او اكلتي اثناء الصلاه هتبطل الصلاه بالنسبه لي الفرض عليه اجماع. النافله اللي هي صلاه السنه عند الجمهور تبطل الصلاه ويلزمك اعادتها مره ثانيه. طبعا بقى اذا كان في بواقي اكل في الفم وبرده نزلت الجوف هتبطل الصلاه. في بواقي باقي شرب بقى، عصير بقى، اي حاجه في بقك طالما بتنزل من الحلق سواء كان اكل او شرب هيبطل الصلاه. واخدين بالك يا بنات؟ طيب تالت حاجة الضحك في الصلاة، وده عليه إجماع برضه. قال ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. طبعا بالضحك هنا بيقصد يعني بيقصد بيه إخراج صوت، ها ها ها، تحكي بصوت عالي، ده يبطل الصلاة وده عليه إجماع. واخدين بالكم؟ لكن التبسم يعني تبتدي ان انت مثلا يعني تبتسمي بيبقى بدون صوت، الابتسام ده بيكون بدون صوت، ده مفيش في مشكله، ولكن المشكله هي في الضحك بصوت عالي، ده يبطل الصلاه وعليه اجماع من العلماء. الضحك بصوت عالي يبطل الصلاه، ولكن التبسم لا يبطل الصلاه. التبسم هو ايه؟ ان انت يعني بيبتدي يعني تبتسمي ولكن بدون صوت. الضحك بدون صوت لا يبطل الصلاه، ولكن بصوت يبطل الصلاه. طبعا الضحك بدون صوت ده بيسموه ايه؟ التبسم. يعني حتى ما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، دي معناها ان ايه؟ يعني ضحك بس بدون ايه؟ صوت. لكن الضحك بصوت ده يبطل الصلاه وعليه اجماع من العلماء. طيب أربعة التأوه والأنين والتأفف والبكاء والنفخ والتنحنح، كل ده إيه؟ يبطل الصلاة. ذهب الجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن التنحنح لغير عذر مبطل للصلاة. واخدين بالكم؟ يعني مثلا التأوه، آه كده عملتي يعني جملة من حرفين، يعني هنا حتى هما حدوها بحرفين، طالما عملتي خرجتي كلمة من حرفين كده بتبطل الصلاة. الأنين، التأفف، أوف، البكاء، النفخ، التنحنح. تلاقي إيه؟ عمال يتنحنح كده في الصلاة. طبعًا هنا بيقول لك يعني إن التنحنح أو طبعًا كل ده كده، التأفف، التأور، البكاء، لغير عذر. مفيش عذر. خلي بالك يعني ساعات بيبقى إنسان مريض، هو خارج عن الكلام يعني بدون يعني زي ما بيقول، هو مش متعمد، بس خرج منه التأوه وهو ايه غير متعمد لكده. ماشي، حتى بيقول لك ان التنحنح لغير عذر مبطل بالصلاة، ان ايه اظهر حرفين. فان كان العذر يعني في ناس كده بتبقى من طبعها ايه كل شوية ده طبعها طبع يعني فيها، مش هي متعمدة تعمل كده في الصلاة، أو إنها مثلا تتأفف أو يبقى في أنين آه مثلا وهي مش تعبانة ولا حاجة. لكن لو طبعا في عذر ما بيبقاش إيه في مشكلة، أو غلبه فلا تخسر صلاته. غلبه يعني إيه؟ يعني هو ما بي يعني هو ممكن يكون مريض، واخدين بالكم يا بنات، يعني مريض، ولكن طبعا بيمنع نفسه إن هو إيه يتأوه في الصلاة، ولكن خرج منه الآه دي بدون إيه؟ بدون ما يقصد، غلبه التعب من كتر شدة التعب يا عيني أو الألم، خرج عنه إيه؟ التأوه ده، أو إن هو يعني الأنين إن هو بيئن يعني من شدة المرض، خلاص ده تبطل الصلاة. وكل ذلك إذا وصل إلى الكلام أبطل إيه؟ بطلت الصلاة. وده يعني ذهب إليه الجمهور. يبقى التأوه، الأنين، التأفف، البكاء، النفخ، التنحنح، كل ده لو كان لغير عذر هيبطل الصلاة. والعذر ده إيه؟ حاجة في طبعه، أو غلبه، حاجة غلبتك من كتر التعب وانت مش متعمده ان انت يعني تصدري اي صوت اثناء الصلاه، يبقى ده ايه؟ الصلاه هنا في الحاله دي لا تفسد، او غلبه فلا ايه تفسد صلاه. العمل الكثير لا، لو خرجتيها خلاص. بس طبعا يبقى ناخدي بالك ان الحركه في الصلاه زي ما هناخد دلوقتي، العمل الكثير ده بيبطل الصلاة. يعني انت قبل ما تخشي الصلاة اذا كان في بواقي اكل، في بواقي شرب عندك في الفم، كل ده تخلصي منه. لان لو اثناء الصلاة نزل حاجة حتى لو قدر قليل جدا جدا من الطعام هتبطل الصلاة. وكذلك الشراب، يعني انت بتشربي عصير، بقى اي عصير في بقك او كده، وجيتي ابتلعتيها وفعلا الطعم نزل، او مثلا مستحلب، ساعات بيبقى فيه مستحلب كده والناس تصلي بيه، لا كل ده يبطل الصلاه. واخدين بالكم، اي حاجه تبلعيها سواء شرب او اكل هتبطل الصلاه. واخدين بالكم؟ مش بقى متعمدة ولا ناسية ولا ما فيش كده. لا هو يبطل الصلاة. ده إجماع كمان من العلماء. طيب العمل الكثير، في ناس يا بنات وهي بتصلي تحس إنها ما بتصليش، عمالة تشاور وتعمل وتسقف يعني حتى هنا بيقول لك اتفق العلماء، يعني هي اتفاق من العلماء على بطلان الصلاة بالعمل الكثير. واختلفوا في حده، يعني العمل الكثير ده يعني سبحان الله، طب ما ممكن ده يبقى كتير، ده بقى ايه؟ طب ايه الحد بتاعه يعني؟ الذي تبطل الصلاة به. فهنا قالوا لك ايه؟ الحد بتاعه ايه؟ اني لو انت شكيتي في اللي قدامك ده ان هو فعلا ما بيصليش، في حتى هنا. وتعرف أن العمل الكثير الذي تبطل الصلاة به هو ما لا يشك الناظر في فاعله أنه ليس في الصلاة. أنت شاكة كده، لا ده أكيد ده مش بيصلي من كتر ما هي عمالة بتعمل إيه؟ حركة في الصلاة. في ناس كده تلاقيها بتصلي الله أكبر وعمالة تسقف وعمالة تشاور وعمالة تتحرك شمال ويمين وتطلع وحركات إيه أثناء الصلاة كثيرة، وتلاقيها تعدل مثلا الطرحة وتنزل الكم وتعدل الغطرة ويعدل ويطلع ممكن الموبايل يقرا فيه. إيه ده إيه ده إيه ده؟ كل ده يبطل الصلاة. لو أنت شكيتي العمل كتر أو لدرجة إن أنت من كتر ما هي بتتحرك في الصلاة كده قلتي إيه، لأ دي أكيد ما بتصليش، يبقى كده بطل الصلاة بتاعتك. واخدين بالكم؟ ده يعني الحد اللي حده. واما العمل المتفرق فلا يبطل الصلاه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اما الناس في المسجد فكان اذا قام حمل امامه بنت زينب، واذا سجد وضعها. امامه بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، دي حفيده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو واقف بيصلي بيحمل امامه، شايل امامه، لما يجي يركع او يسجد بيحط امامه، يجي يقوم تاني للصلاه بايه؟ بيحمل امامه. يبقى العمل ده ما فيش فيه مشكله لان عمل متفرق وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول لك واما العمل المتفرق فلا يبطل الصلاه. ليه؟ لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ ان هو كان يحمل امامه في اثناء الصلاه. وكمان بيقول لك ان انتوا عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه منبر بيخطب عليه الناس، فبيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مره على المنبر، والمنبر ده كان ليه ثلاث درجات، يعني ليه ثلاث كده ايه سلالم وبعدين بيطلع على المنبر. فبيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه، قام على المنبر فكبر عشان هيصلي، خدي بالك، وكبر الناس وراءه، والناس ايه؟ كبرت ورا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ على المنبر. ثم ركع وهو عليه، ركع برضه وهو على المنبر. ثم رفع، بعد الركوع رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع، فنزل القهقرة ابتدى ينزل من على المنبر، ثلاث درجات اهو، واحد اثنين ثلاثه، وبعد كده في اصل بقى خلاص بقى المنبر كده خلاص انتهى، في الاصل يعني في الارض بقى اللي هي الصحابه بيصلوا عليها، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، ما سجدش على المنبر، خدي بالك، نزل الثلاث درجات وبعدين سجد. ثم عاد فصنع فيهما كما صنع في الركعه الاولى حتى فرغ من اخر صلاته. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سجد راح طلع تاني ثلاث درجات وقرأ القراءه، سواء بقى الفاتحه او سوره صغيره او ما تيسر من القران، وركع وهو على المنبر، وبعدين نزل القهقاره، خدي بالك كل ده في اتجاه القبله، نزل القهقرة وبعدين ايه؟ سجد على الارض، وبعدين طلع تاني، وطبعا سجد واذا كان ده يقرا التشهد، بعدين طلع تاني على المنبر وقرا وركع، وبعدين يعني هو عايز يقول لك ان النبي تحرك، يبقى يجوز الايه؟ يجوز الحركة في الصلاة إذا كانت متفرقة بالكيفية دي. وخدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بيقول إيه بعد ما خلص، حتى فرغ من آخر الصلاة ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا إيه صلاتي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده ليه؟ عشان يعلم الناس الصلاة. خدي بالك هو لما يبقى فوق كده وعالي الناس هتشوفه بيعمل إيه وهتعمل زيه. حتى بيقول لك ايه؟ اني صنعت هذا لتأتموا بي، عشان تعملوا زي ما انا بعمل، ولتعلموا صلاتي، وتعرفوا انا بصلي ازاي. واخدين بالكم؟ يبقى اذا هنا العمل الكثير بيبطل الصلاه. ايه العمل الكثير ده؟ ان انت لما تنظري للي بتصلي او للي بيصلي تقولي انه ايه؟ تقولي ان هو بالكيفيه دي بالحركه الكثير دي لا ده هو ما بيصليش. لكن لو كان العمل اللي بيتعمل اللي بيصليه ده كان متفرق يبقى كده ايه؟ مش هيكون في مشكله في بطلان الصلاه. اذا يجوز الحركه في الصلاه، يجوز، ولكن طبعا زي ما قلنا احتياج القبله كلها. سواء بقى مثلا بتحركي الشنطه بتاعتك، بس كله احتياج القبله يا بنات. مثلا بتشيلي البيبي بتاعك او في طفل بيبكي بتشيليه، ما فيش فيها مشكله. ليه؟ لان ده بيبقى عمل متفرق، مش طول الصلاه عماله تتحركي. ولكن لو المشاهد ليكي او اللي باصص لك وانت بتصلي قال لا دي كده ما بتصليش الصلاه، هي بتصلي دي اتحركت كده قوي كده، يبقى كده ايه الصلاه بتاعتك بتقطع. ماشي كده؟ مفيش مشكله. دلوقتي ساعات يا بنات يعني طبعا انت قبل ما بتخش في الصلاه حاولي ان انت تكوني يعني مهيئه الدنيا كلها للصلاه، سواء الاطفال اديهم حاجه يلعبوا بيها او الوان او كده قبل ما تخلصي الصلاه، مأمنه الشبابيك بتاعتك، طافيه البوتاجاز بتاعك، الباب مثلا قافلاه بالمفتاح، بحيث ان انت تكوني مأمنه كل الدنيا. واخده بالك؟ طيب حتى الموبايل طافيه. طيب الموبايل في جيبك مثلا او يعني وحسيتي بصوت رن وانت كنتيش يعني ما كنتيش قافلاه، ممكن تقفلي. بس مش هخرج بقى واقعد اقرا وارد رسائل وارد، مفيش الكلام ده خالص، اقفله خلاص، اكتب الصوت وخلاص، لان ده طبعا ممكن يؤذي يعني من حولك، لان الحركه زي ما قلنا يعني واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم تحرك، يعني هنا شال امامه وكان على المنبر طالع. طبعا لو كان في بطلان للصلاه بالحركه دي كان ايه؟ النبي نبه، ولكن ده النبي هو اللي صلى الله عليه وسلم هو اللي فعل. لكن زي ما بنقول يا بنات ساعات فعلا انت بتشوفي اللي قدامك تقولي دي مش ممكن تكون بتصلي ابدا من كثره الحركه في الصلاه. يبقى العمل الكثير قوي قوي هو ده اللي بتصلي، ولكن لو كان في الحدود اللي اتكلمنا عنها كده ما فيش مشكله خالص، لان ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ يبقى الخمس اشياء دي يعني احنا اتكلمنا عن الشروط والاركان، ودي مبطلات الصلاه، دي الحاجات اللي تؤدي الى بطلان الصلاه بتاعتك. طيب يعني طبعا في بعد كده المفروض الايه الواجبات، يعني انا افضل ان احنا الواجبات ناخدها على بعضها. يعني ممكن نبدا كده بس يعني نعرف ايه واجبات، يعني ايه واجبات الصلاه، و يعني نكمل ان شاء الله المحاضره القادمه. ولكن يعني نبتدي نعرف بس يعني ايه واجب في الصلاه. الواجب في الصلاه يأثم تاركه ولا تبطل صلاته ويلزم سجود السهو. يبقى الواجب في الصلاه بيكون داخل العمل وبيأثم تاركه، ولكن الصلاه لا تبطل، صلاته لا تبطل، الصلاه ما بتبطلش، ترك واجب من الواجبات، ويلزم سجود السهو. يلزموا ايه؟ سجود السهو. يبقى الواجب لو تركتيه متعمده هتأثمي ويجبره سجود السهو. طيب انا ناسيه، نسيت الواجب، ده بيحدث ساعات مثلا بتنسي التشهد الاوسط زي ما هناخد دلوقتي التشهد الاوسط ده يعتبر من الواجبات. افرضي نسيتي ناسيه هنا دلوقتي، يبقى الصلاه لا تبطل، وطبعا رفع عن امتي الخطا والنسيان، يبقى كده مش هقسم ولكن يلزمني سجود السهو. يبقى اقسم امتى؟ في حاله الترك التعمد، لو انا متعمده للترك الواجب، ولكن لو نسيت يبقى مش هقسم. وفي الحالتين سواء تعمد او نسيان لا تبطل الصلاه، الصلاه مش هتبطل، ويلزمك سجود السهو. فايه الواجب؟ يقسم تاركه ولا تبطل صلاته ويلزم سجود السهو، ده في حاله التعمد. طب انا ناسيه، كفر عن امتي الخطا والنسيان، يبقى اذا مش هقسم، مرفوع عني الخطا ده او النسيان اللي انا نسيته. ولا تبطل الصلاه، الصلاه بتاعتي مش هتبطل، ويلزمني ايه؟ سجود السهو. خدي بالك عشان لازم نفرق ما بين الشروط والاركان والواجبات. يبقى الواجب بيكون داخل العمل، يأثم تاركه ولكن ايه؟ لا تبطل صلاته. خدي بالك دي جزئيه مهمه جدا، الصلاه مش هتكون باطله. امال ايه هنا؟ اعمل ايه؟ يلزمك سجود السهو. ان كنت متعمده هتقسمي، ان كنت تاركه وانت غير متعمده ناسيه لا تقسمي. اول واجب من واجبات الصلاه قراءه سوره بعد الفاتحه او ما تيسر من القران. احنا خدنا الفاتحه دي ركن، صح؟ طب هنا ما تيسر من القران او قراءة سورة قصيرة أو قراءة سورة بعد الفاتحة. طبعا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل إيه؟ لكل ركعة سورة، يعني ده كان من هديه صلى الله عليه وسلم إنه يجعل لكل ركعة من الركعات سورة. طيب الدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. هنرجع تاني لحديث المسيء لصلاته لو تتذكروا. احنا قلنا المسيء لصلاته ده حديث العمده اللي فيه الاركان والواجبات، لان المسيء لصلاته قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني، وقلنا ان مقام التعليم هو مقام الاركان والواجبات. طيب هنا الواجب اللي هو بنقول قراءة ما تيسر من القرآن من الواجبات، عندنا حديث المسيء لصلاته، فإذا قمت فتوجه فكبر، خلاص تبقى متوجه للقبلة هتكبر الله أكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن الفاتحة وما شاء الله أن تقرأ. شوفي هنا الحديث طبعا دي رواية من روايات حديث المسيء لصلاته، وما شاء الله ان تقرا، يبقى يقرا بام الكتاب، وقلنا دي ركن لان اخذنا لا صلاه لمن لا يقرا بام الكتاب، قلنا دي ركن، وما شاء الله ان تقرا. دي من الواجبات. الروايه دي بتدل على ان ما تيسر من القران واجب. واجب ايه؟ رأيك. طيب واما خلف الامام، لما بتكوني انت بقى بتصلي مامومه خلف امام فلا. يبقى لو انت بتصلي خلف امام والقراءه جهريه ما بنقراش ما تيسر من الايه؟ من القرآن. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة بيقرأوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما لي أنازع ف هنا ايه يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف بيقول لك هنا ايه، كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. هنا الصحابي بيروي لينا بقى. فثقلت عليه القراءة. عارفة يا جماعة القراءة كده ثقيلة. عارفة الإمام لما يتلخبط في القراءة؟ فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي رواية قال وأنا أقول مالي ينازعني القرآن. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. شوف الكلام واضح إزاي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح. فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت. كانت القراءة إيه؟ جهرية. طبعا أنتوا عارفين إن الصلاة الجهرية اللي هي إيه؟ صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، كل ده جهر. مالها؟ نعمل إيه؟ هنقرأ مع الإمام بأم القرآن بالفتحة بس. طيب ونعمل إيه في ما تيسر من القرآن؟ لا مش هنقرأ. ليه؟ لأن النبي نهى عن كده. شوفي هنا نقرأ تاني. وأنا أقول مالي ينازعني القرآن. يعني في ثقل عليه القراءة. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. يبقى هننازع الإمام ونقرأ معه إيه؟ لو كانت الصلاة جهرية الفاتحة بس. طب وما تيسر من القرآن؟ لا مش هنقرأ وراحة. يبقى هنا عرفنا ان ما تيسر من القرآن او ما شاء ان تقرأ من القرآن ماله واجب. ليه؟ لان احنا في صلاة الجماعة مع الامام، والامام في صلاة جهرية ما بنقرأش معاه ما تيسر من القرآن. عشان كده ده ايه؟ واجب. لان لو ركن، الركن ما ينفعش تركه ابدا، ده بيبطل الصلاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لهم ايه؟ الفاتحه اقرؤوها مع الامام، لان دي ركن ما ينفعش ان انت تسيبيها، سواء كنت امام او مأموم. وكانت الصلاه جهريه او الصلاه ايه؟ سريه. خدي بالك هنا قراءه ما تيسر من القران بتتركيه في الصلاه الجهريه فقط. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا جهرت. يبقى ده في الجهريه فقط. يبقى اذا الامام بيجبرك في الصلاه، بيجبرك في الايه؟ في الواجبات. يعني ايه بيجبرك في الواجبات؟ يعني لو ما فعلتيش واجب من الواجبات الإمام بيجبرك فيه. لو تركتي واجب من الواجبات الإمام يجبرك فيه. يعني هنا إحنا مش هنقرأ في الصلاة الجهرية بما تيسر من القرآن. قراءة الإمام تكفيكي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قراءة ما تيسر من القرآن في إيه؟ في الصلاة الجهرية. يبقى إحنا داخل بصلي صلاة وأنا مأموم، بصلي صلاة جماعة مع إمام، والصلاة جهرية، هقرأ مع إيه؟ الفاتحة. طب ما تيسر من القرآن؟ لا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هسمع قراءة إيه؟ الإمام. طب لو كانت صلاة سرية؟ لا، هقرأ الفاتحة وهقرأ ما تيسر من القرآن، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قيدها بالجهرية فقط. إن أنا أترك ما تيسر من القرآن. لا جهرية إيه؟ لا الإمام بس هو اللي بيقرأ جهرية يا صفاء. لا. الإمام بس هو اللي بيجهر بالقراءة. والمأمومين بيقرأوا وبيسمعوا نفسهم. خدي بالك السرية يا بنات مش معنى سرية ان انا ما بسمعش نفسي، لا بسمع نفسي وبحرك الشفايف بالقراءة وبسمع نفسي، واخدين بالكم؟ بسمع نفسي ايه بالفتحة فقط، انازع الامام في الفاتحة فقط. طب ما درس من القرآن؟ لا، لو صلاة جهرية ما بقرأش، الإمام هنا إيه؟ بيجبرني إذا قرئ القرآن واستمع له فانصت. طبعا الحديث اللي فات ده يعني حسنة القلبين. يبقى إذا الإمام بيجبر المأمومين في الواجبات. لكن طبعا مش هيجبرهم لا في الشروط ولا في الأركان، احنا متكلمين على الواجبات فقط يا بنات. احنا بنتكلم على الواجبات فقط. احنا بننازع الإمام في إيه؟ في قراءة الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنازعوني إلا بأم القرآن، لا تقرأي مع الإمام شيء، لأن ده بيؤدي إلى ثقل القراءة على الإمام، والإمام بيتلخبط في القراءة. ليه؟ لقراءتك معه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كده. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إلا الفاتحة. فاتحة هي بس اللي بننازع فيها إيه؟ الإمام، فيما عدا ذلك لا. لأنها منصت للقراءة. لأن الإمام هيجبرك في الإيه؟ في الواجبات. لم يحدد بقى أو ما قيدش. هل القراءة دي حفظ ليكي ولا قراءة من المصحف؟ بس خدي بالك لو هتقرأي من المصحف اوعي وانت بتاخدي المصحف في ايديك، يعني لما تيجي تقفي وتاخدي المصحف عشان تقرأي منه، او اذا كان عندك ستاند ولا حاجه حاطه المصحف عليه، ما تغيريش اتجاه القبله، خليكي في اتجاه القبله. بصوا يا بنات، بالنسبه لي يعني الامام ده يعني ليه شروط. الامام ليه شروط. لو انت رحتي مسجد ولقيتي يعني ما فيش التزام او ما قراءه، مش عجبتك المساجد كتير، ولكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقوم مين؟ اقراهم للقران، اقراكم للقران، القارئ للقران لو بيقرا القران وبيطبقه ده المفروض اللي بيقوم. الحافظ اكثر من القران زي ما خدنا في عمرو بن ابي سلمة. عمرو بن ابي سلمة كان يؤم القوم لان هو كان اقراهم للقران واحفظهم للقران، رغم ان هو كان عنده ايه؟ 6 7 سنين. طب واذا تساوى القوم كلهم حافظين زي بعض وكلهم في الاجاده في قراءه القران زي بعض، اعلمهم بالسنه. اللي دارس بقى فقه ودارس عقيده ودارس دارس سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب اذا كل بيتساوى اكبرهم سنا. لكن دلوقتي للاسف في بعض المساجد تلاقي اللي عنده لحن جالي وعنده لحن خفي وعنده كل يعني القراءه بتاعته مش منضبطه خالص بيتقدم بالامام. طبعا ما ينفعش ان يعني حتى بيسموه القارئ والأمي. الأمي ده اللي هو إيه؟ لا يحسن قراءة القرآن. ما ينفعش الأمي ده هو اللي يؤم الإيه؟ القارئ. طب أعمل إيه؟ روح مسجد تاني. روح مسجد تاني. روح مسجد تاني، مساجد كتيرة جدا، روح مسجد تاني. لكن أنت يعني إن شاء الله يعني أدرسها باستفاضة في صلاة الجماعة في العام القادم. ولكن ده الحل قدامك لحد ما ايه؟ يعني. لكن انا اقول لك مثلا حد قارئ القرآن ويحدي ام امي، يجيب لحن بقى بيغير من صراط مثلا الذين انعمت عليهم، ولا ما ينفعش، ما ينفعش، ده ما ينفعش يؤم اساسا، وقد يؤدي يعني الاخطاء في قراءة الفاتحة على الأخص طبعا، لأن يعني الفاتحة دي ركن، إلى بطلان الصلاة. واخدين بالكم؟ في التراويح يجوز القراءة ورا الإمام؟ لا، لا يجوز القراءة ورا الإمام، ولا مسك مصحف ورا الإمام، ولا أي حاجة. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنازعوني إلا بأم إيه؟ بأم القرآن فقط، اللي هي الفاتحة، غير كده واقفين منتبهين لإيه؟ لقراءة الإمام. ما ينفعش، ما ينفعش. بتقول لك هنا: هناك من يحمل القرآن في صلاة التراويح يقرأ منه. لا يجوز هذا الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ بشيء من القرآن إذا ظهرت إلا بأم القرآن. لو الناس كلها عملت كده لا يلزمك هذا الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كده، وده بيؤدي إلى ثقل القراءة على الإمام، وإلى لخبطة الإمام، الإمام يتلخبط في القراءة. وسواء يعني هو أساسي كده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كده: فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن، هتقرأي فقط بأم القرآن. طب بعد كده؟ لا، إذا قرأ القرآن فاستنوا له أنصتوا في الصلاة الجهرية، سواء كانت فرض أو سنة. إيه تاني يا بنات؟ طبعا هنا يبتدي معانا أسئلة كتير. طبعا دي آخر جزئية إن شاء الله أتكلم فيها. يعني طبعا هي الواجبات، الصلاة 4 واجبات كده، احنا خدنا واجب منها، فضلنا 3 المرة القادمة وخلاص. بعد كده هنتكلم دلوقتي في حاجات مهمة جدا، في أخطاء كتيرة بتحدث في الصلاة في الأجزاء دي. أرجو إن أنتوا تكونوا هاضمين الجزئية دي تماما، إن الواجبات بقى بتجي فيها إيه؟ تيجي بقى سجود السهو، وامتى يكبرني الامام، وامتى لا يكبرني الامام. طيب عموما طبعا احنا هنا عرفنا ان انت لازم تقراي بام الكتاب، لان دي ركن، والامام لا يكبرك فيها لو كنت في صلاه مامومه. الامام هيكبرك في ايه؟ هيكبرك في الواجبات. ولو الصلاه جهريه مش هتقرأي ما تيسر من القرآن. طب لو الصلاة سرية وبتصلي جماعة، هتقرأي بالفاتحة وهتقرأي بما تيسر من القرآن. واخدين بالكم؟ لو الصلاة إيه؟ سرية. طب افرضي أنا داخلة بصلي خلف الإمام والصلاة سرية، ويا دوبك قرأت الفاتحة وبعدين لقيت الإمام الله أكبر وركع. الركعة كده تتحسب ولا لأ؟ أنا قرأت الفاتحة، ولكن قبل ما أقرأ ما يتيسر من القرآن والصلاة كانت سرية، ركع الإمام، يلزمك إيه بقى هنا؟ هتقعدي برضه تقولي ما يتيسر من القرآن، ولا هتتبعي الإمام؟ ايه الاجابه هتكون يا بنات؟ نتبع الامام، انما جعل الامام ليؤتم به. خدي بالك، ما تيسر من القران يجبرك فيه الامام، ولكن لا يجبرك في الايه؟ في الركن اللي هو قراءه الفاتحه. عشان الركعه تتحسب لازم تقراي الفاتحه لانها ركن. طب وما تيسر من القران؟ لا، ده من الواجبات، يجبرك فيه الايه؟ الايمان، لان ده واجب، يبقى الإمام بيجبر المأموم في الواجبات ولكن لا يجبره في الأركان، يجبره في الواجبات فقط. لذلك كل دي بتبقى أسئلة امتحان بقى. الامتحان طبعا لا يخلو من أسئلة في الجزئية دي، عشان لازم أعرف فهمتيها ولا ما فهمتهاش، هتعملي إيه لما تتعرضي للحاجات دي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.